قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وإذا كان قوم، أراد أن يأتي بمثال، إذا كان قوم على بدعة أو فجور ولو نهوا عن ذلك، عن البدعة والفجور، وقع بسبب ذلك النهي شر أعظم مما هم عليه من ذلك، ولم يمكن منعهم منه، ولم يحصل بالنهي مصلحة راجحة، لم ينهوا عنه. تركهم على بدعتهم، تركهم على فجورهم، يبقى. لماذا؟ لأنه ليس إقرارا بالمنكر، وإنما هذا ماذا؟ دفع للمفسدة الأعظم بالإقرار بأن يقعوا فيما هو أخف، وارتكب الأخف من ضرين، هذا أخف، حينئذ يبقى على ما هو عليه. هذا مبتدع، حينئذ أقاموا بدعة، لو أنكرت عليهم زادت البدعة، زادت البدعة، حينئذ نقول لا، لا يجوز لك أن تنكر، تركهم كما هو. وكذلك ما يتعلق به بالفجور. قال رحمه الله: وإذا كان قوم على بدعة أو فجور ولو نهوا عن ذلك وقع بسبب ذلك شر أعظم مما هم عليه من ذلك، ولم يمكن منعهم منه، ولم يحصل بالنهي مصلحة راجحة، لم ينهوا عنه، بخلاف ما أمر الله به الأنبياء وأتباعهم من دعوة الخلق، فإن دعوتهم يحصل بها مصلحة راجحة على مفسدتها. قال: فالمنهي عنه، المنهي عنه إذا زاد شره بالنهي وكان النهي مصلحة راجحة كان حسنا، يعني قد يزيد المنهي عنه لكن عندنا مصلحة عظيمة تتحقق كان حسنا، يعني ينكر ويأمر. وأما إذا زاد شره وعظم وليس في مقابلته خير يفوته لم يشرع، ليس مشروعا، ليس من الدين في شيء، ليس عبادة وليس طاعة، بل هو معصية وإثم. قال: لم يشرع إلا أن يكون في مقابلته مصلحة زائدة. إذن ثم ما يكون التقابل بين المصالح والمفاسد، ولذلك قلت لك هذا دائر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، دائر بين المصالح والمفاسد، متى ما تحققت مصلحة أعظم فثم شرع الله عز وجل. وإلا في هذا المقام ليس من باب المصالح المفاسد مطلقا، وإنما نقول ما دام أن المصلحة هنا متحققة وراجحة حينئذ النهي، فإن أدى ذلك إلى شر أعظم منه لم يشرع، مثل أن يكون الآمر لا صبر له فيؤذى فيجزع جزعا شديدا يصير به مذنبا وينتقص به إيمانه ودينه. يعني هذا ما يتعلق به كلمة حق عند سلطان جائر، قد يقول بعض كلمة حق لكنه يؤخذ فيسجن فيعذب، حينئذ قد يرتد عن الإسلام. إذا ماذا صنع؟ آثم أم مطيع؟ نقول هذا آثم ليس مطيعا، ما فعله أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، لا، ليس أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر. لماذا؟ لأنه لم يوافق الشرع. من كانت عنده قدرة إيمانية وقدرة بدنية حينئذ تعين عليه، أما إذا كان سيصيبه جزع وخوف وإلى آخره، بل قد ينتكس ويرتد عن الإسلام، حينئذ يقول هذا لا يشرع له، وهذا الذي عناه رحمه الله تعالى. فإذا فإن أدى ذلك إلى شر أعظم منه لم يشرع، مثل ماذا؟ مثل أن يكون الآمر لا صبر له، ليس عنده صبر، إذن يدل على أن من يأمر ويدخل في هذا المجال لابد أن يأخذ بأسباب الثبات، أن يكون عنده قوة إيمان، لأنه سيبتلى، سيسمع ما لا يتحمل سماعه، سيحصل له من الأذية البدنية ما قد يؤذيه في دينه، حينئذ إذا لم يكن عنده قوة إيمانية فيترك هذا المجال ولا يحشم نفسه، لأنه إن حشر نفسه فيه ووقع ما وقع يكون آثما. لابد أن يكون عنده سلاح، يكون عنده أخذ به بأسباب الثبات على الدين وقوة الإيمان. قال: مثل أن يكون الآمر لا صبر له فيؤذى فيجزع جزعا شديدا يصير به مذنبا وينتقص به إيمانه ودينه، فهذا لم يحصل به خير لا له ولا لأولئك. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ليس من عندي. لم يحصل له خير لا له هو ولا لأولئك الذين أنكر عليهم. بخلاف ما إذا صبر واتقى الله وجاهد ولم يتعد حدود الله بل استعمل التقوى والصبر فإن هذا تكون عاقبته حميدا، تكون عاقبته حميدا. إذن يكون بهذا التفصيل، فيأتي بالأمر والنهي، يقول شيخ الإسلام فيأتي بالأمر والنهي معتقدا أنه مطيع في ذلك لله ورسوله وهو معتد في حدوده. معتد يعني آثم وقع في معصية، تلك حدود الله فلا تعتدوها، إذن التعدي ماذا؟ يعتبر من المعاصي. فهو يأتي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يظن ماذا؟ يظن أنه مطيع لله عز وجل، وأن الغيرة قد بلغت به ما بلغت حتى أنه لم يتمالك فتكلم. قل لا، هذا ليس موافقا للشرع، ولو غضبت لله عز وجل ولو غضبت لله عز وجل، قل هذا لا، ليس كل غضب وغيرة على دين الله عز وجل حينئذ نقول هذا ماذا؟ هذا يكون موافقا للشرع. رأيت رجلا لو رأى زناة وهم مسلمون في أصلهم حينئذ رآهم فغار فأخذ كلاش فأتى بهم كلهم، هذا مطيع أم آثم؟ هذا يقتص منه، هذا يكون عاصيا، غيرته وغضبه هذا ليس لله عز وجل، لأنه لو كان لله عز وجل لا استقام بالشرع، لابد أن يدار مع الشرع وجودا وعدما. إذن ليس كل غيرة تعتبر ماذا؟ تعتبر غيرة شرعية. قال فيأتي بالأمر والنهي معتقدا أنه مطيع في ذلك لله ورسوله وهو معتد في حدوده، كما انتصب كثير من أهل البدع والأهواء كالخوارج والمعتزلة والرافضة وغيرهم وغيرهم ممن غلط فيما أتاه من الأمر والنهي والجهاد على ذلك، وكان فساده أعظم من صلاحه. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على جور الأئمة، ونهى عن قتالهم ما أقاموا الصلاة، وقال أدوا إليهم حقوقهم واسألوا الله حقوقكم.